منورنا مبروك عيدك يا قمرنا مبروك يا اللي منورنا مبروك عيدك يا قمرنا سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة ليلة العيد والله الليلة والأحباب هنا والعيلة ليلة العيد والله الليلة بالسعد يا رب تعيدوا اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا واتجمعنا في مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالسعد يا رب تعيدوا اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا واتجمعنا في مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا واتجمعنا في مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا الليله الفرح ازداد احنا في عيد الاعياد الليله الفرح ازداد احنا في عيد الاعياد سنه راحت بالسلامه سنه جايه بابتسامه سنه راحت بالسلامه سنه جايه بابتسامه ليله العيد والله الليله الاحباب هنا اهلا اهلا اهلا معين الأعزاء ولسه معاكم مع موجة نغم ومسا النور والهنا على الموجودين هنا وبيسمعوا موجة نغم وهنستمع الآن لمسا النور والهنا بصوت الرائعة الفنانة وردة الجزائرية مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جايين لنا مسا النور والهنا على الموجودين هنا واللي جايين لنا مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة واللي يشرب هالزادة ملوش مكان هنا ولا جوه قلبنا مثلي عاللي جنبك واللي سهران وحيد قوله انت دوق حبايبك تحب انت من جديد مثلي عاللي جنبك واللي سهران وحيد قول له نفتوك حبايبك حب انت من جديد داوي الهوى بهوى وخد من الداء الدواء داوي الهوى بهوى خد من الداء الدواء واسأل صحيح مكرم وتعلم زينا وتعلم مننا ابو فكر سارح وعيون متحيرة اشرب من الفرح واشبع وارميلهم ومورا وانت يا ابو فكر سارح وعيون متحيرة اشرب من الفرح واشبع وارميلهم ومورا تلقى البعيد قريب والدنيا صغننة تلقى البعيد قريب والدنيا موجة نغم تؤمر على الراس وعلى العين غناء وألحان ملك العود فريد الأطرش تؤمر على الراس وعلى العين نشرب وشتين من العين تؤمر على الراس وعلى العين نشرب وشتين من العين مثلك يا سكر بيدور يا سمراني يا مريدور مثلك يا سكر بيدور يا سمراني يا مريدور اشرب وسقيني من العين متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت نايم يا حبيبي يا ابو الاحباب يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب يا خدودك ورد وعناب يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب رقص الدبكي حد العيب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب ومعقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي تنام يروي بحور وعيوني. نقلاتك الغزلان وعيون وعليك تسابقوا كل الحباب كل الحباب. يا حبيبي انا روحي فداك يا حبيبي انا روحي فداك شفت سواد دنينا ولاك شفت سواد دنينا ولاك. يا حبيبي انا روحي فداك شفت سواد دنيلة ولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل بالعين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيت الناس بتقمر على راسه وعلى عيني اشرب واسقيني من العين بتقمر على راسه وعلى عيني اشرب واسقيني من العين مثلك هي سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب. لقي محبوب ومش معقول لقيتناه. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء وموجة نغم وعيون القلب. الاغنية القادمة بصوت الرائعة القديرة الفنانة نجاة الصغيرة. حبيبي حبيبي يا من حبيبي علي احلى ورحت معاه